Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahumma ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qad waqafa bina al-kalam ma'a al-musannif rahimahullah fi al-fasl al-thani hi madarik al-yaqin wa al-i'tiqad. Qad takallamna ala ma yusamma bi maddat al-aqisa al-mawad maddat al-qiyas annahu qad yakunu min al-awwaliyat aw al-mushahadat. شاهد الأوليات هي المقدمات العقلية المحضة التي يحكم بها العقل مجرد هي مقدمات أولية مجردة عقلية لا يمكن الطعن فيها يحكم بها العقل من غير استعانة بحس أو تخيل ويسمى بالمقدمات الأولية ويسميها البعض بالعقليات العقليات الأولى أو المقدمات الأولية ويسميها البعض بالأوليات هكذا وهي قضايا يحكم بها العقل من غير استعانة بحس أو تخيل كان يكون متلك استحالة الجمع بين النقيضين أو استحالة الجمع بين القدم والحدود أي الجمع بين الشيء والمساوي لنقيضه هذه هي الأوليات وهي قواعد ترتسم في العقل من غير نظر ولا يمكن ردها ولا يمكن الاستدلال لها قالوا أن هذه المقدمات الأولية لا يمكن الاستدلال لها وإنما يستدل بها ويسميها البعض بالمقدمات الفطرية التي لا يمكن أن تقيم عليها دليلا قيل أنها لا تحتاج إلى دليل ليقينها وإن كان يمكن أن نقيم على بعضها أدلة ولكن لا يحتاج يقينها إلى أدلة. النوع الثاني الذي أخذناه هو المشاهدات الباطنة ذلك علم الإنسان بجوعه وعطشه وكذا هذه مشاهدات ولكن هي على جهة في الباطن وليس على جهته الظاهر. النوع الثالث هو المحسوسات الظاهرة كبياض الثلج وسواد الغراب مثلا وكون الشمس مستنيرة وكونها مستديرة إذا هذه ما ثبتت بالمشاهدة. النوع الرابع التجريبيات ويعبر عنها باضطراد العادات تجريبيات وهي مقدمات إن وقضايا أخذت من التجربة ومردها في الاستدلال وفي إثبات يقينها إنما هو إلى التجربة وتسمى بالمقدمات التجريبية ويسميها البعض بالتجريبيات. النوع الخامس هو المعلومات التي ثبتت بالتواتر على جهة التواتر وهذه كذلك تفيد اليقين إذا كان منتهاهم الحس شريطة أن يثبت التواتر بشرطه وأن يكون منتهاه الحس فهذه هي المقدمات الأولية اليقينية وصلها المصنف إلى خمسة قال ها هنا فهذه هي مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة للبراهين التي يطلب منها اليقين وما بعده ليس كذلك بمعنى أن القضايا التي تتكون من هذه المواد إما من الأوليات وإما من المشاهدات الباطنية أو من المشاهدات الحسية أو ما يتعلق بالمتواتر فهذه هي اليقينيات ويستفاد منها اليقين وأما القضايا التي لا تتألف من هذه الخمس وإنما هي من الوهميات وغيرها من القضايا الأخرى التي سيأتي الكلام عليها فهي لا تفيد اليقين وإنما مردها إلى الظن وقد يكون ظنها مرجوحا يكون ظنها راجحا وقد يكون ظنها مرجوحا وتكون أقرب إلى الوهم من قربها إلى الظن ويبقى العقل هو الذي يميز أو يحكم بين ما هو في مقام الظنيات الغالبة وفيما هو دون دون ذلك، وأنها وهذا إنما يتأتى بالممارسة وبرسم مجاري العقول في النظر إلى هذه القضايا، لأن في بعضها قد يكون فيها نوع من النسبية، فما قد يكون ظنيا عند هذا قد يكون دونه عند آخر، وهكذا، وتبقى نسبية الظنية ورجحان الظنية فيها أمر وارد. فلهذا هو عبر على أن هذه لا تفيد اليقين، وهي غير صالحة للقياس البرهاني الذي مبناه على المقدمات اليقينية، وإنما هو الأقيسة الأخرى غير البرهانية. قال السادس: الوهميات، أي الوهميات ودا من القضايا أو من المواد التي يتألف منها القياس ولكن غير يقينية، وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود فينبغي أن يكون مشارا إلى جهته، فكون الوهم يقتضي أن ما دام أنه موجود إذا لا بد أن يشار إلى جهته، أقول هذه قضية وهمية ليست يقينية، ليست أولية، ولا مشاهدة باطنية ولا مشاهدة حسية ولا مردها إلى التجربة، ولا هي ثابتة بالتواتر، فقد يوجد الشيء ولكن لا يمكن الإشارة إليه، ولا يمكن الإشارة إليه بجهة معينة، فإن الله تعالى قد ثبت وجودهم بالدليل اليقيني ولكن لا يمكن الإشارة إلى جهته. ولهذا قالوا أن وجودا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا ولا خارجا ولا داخلا محال، فإن الوهم قد يحكم بهذا، رغم أن هذا مثلا عند الأشاعرة يثبتونه، يرى أن هناك مثلا موجود لا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ولا هو خارج عن العالم ولا هو داخل فيه، هو الله سبحانه وتعالى. فقال: فإن إثبات الشيء مع القطع بأن الجهة استدخالية عنه ماذا محال، ولكن من أين أخذ هذا؟ قالوا: إنما أخذ من الوهميات، هذه قضايا وهمية وليست قضايا برهانية يقينية. نقول: قد يوجد الموجود ولكن لا يمكن الإشارة إليه، وكوننا نحكم باستحالة أن يوجد موجود لا هو داخل العالم ولا هو خارجه ولا هو منفصل عنه ولا هو متصل به، فنقول هذه القضية هي قضية وهمية ليست يقينية. وهذا قالوا إنما منبعه ومرده إلى قوة في التجويف الأخير من الدماغ تسمى بالوهمية، شأنها أنها ملازمة المحسوسات، تلازم المحسوسات وتتصرف فيها وتبني أحكامها وفق ما تأخذه من هذه المحسوسات، فلهذا نظرا لإلفها بالمحسوسات ترتب هذه القضايا على وفق ما ألفته من المحسوسات، فهي لما ألفت في المحسوسات أن الشيء إذا كان موجودا لا بد أن يشار إليه، حكمت بأن الموجود لا يمكن أن يوجد موجود الإشارة إليه، ومن أين أخذته؟ إنما أخذته من إلفها بالمحسوسات، ليس للفها بالمحسوسات، ومن هنا أخذت هذا الحكم، فلهذا صارت وهمية، صارت القضية وهمية، وما يسمى بالقوة الوهمية في الدماغ، وهي ترتبط بالمحسوسات ولا ترتقي إلى النظر في المسائل على جهة التجريد، وإنما تربط ما تراه بما هو محسوس له وما ألفته من الحس، فلهذا قال شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتها والتصرف فيها، فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها فليس في طبعها إلا النبوة عنها وإنكارها، بمعنى أنه كل ما إذا ارتفع الشيء عن المحسوسات لا يمكن أن تقر به وإنما تنكره وترتفع عنه لأنها هي مرتبطة بالمحسوسات أكثر. فلهذا هي ما حكمت لما رأت المحسوسات إذا كانت موجودة لا بد من الإشارة إليها، حكمت بأنه يستحيل أن يوجد محسوس لا يمكن الإشارة إليه. ومن هذا القبيل نفرط الطبع عن قول القائل ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء، وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان. قال ومن هذا القبيل نفرط الطبع عن قول القائل ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء، هناك من ينفر من هذه القضية، والأولى منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة ممارستك الأدلة العقلية الموجبة لإثبات موجود ليس في جهة، لأن من مارس الأدلة العقلية أي المجردة المرتفعة عن جهة الحس فإن هذه المقدمات الوهمية يكذبها، كذب هذه المقدمات الوهمية، فيكذب مثلا قضية أن الموجود لا بد أن يشار إليه، كما أنه يكذب أنه ليس وراء العالم لا خلاء ودولش ولا ملاء، كذبه لأن من مارس العقليات ومارس الأدلة العقلية التي ترتفع عن المحسوسات إلى مقام التجريد مقام النظرية النظر المجرد فأنه يكذب هذه الوهميات. ولكن من لم يستطع بعد أن يرتفع إلى مقام التجريد في النظر العقلي وفي العقليات وإنما ركن إلى المحسوسات وإلى ما ألفه في الحسين فإنه طبعا لا يمكن أن يحكم بكذبها، بل قد يجعلها من قبيل اليقينيات وهي ليست كذلك. قال والثانية لربما لم تأنس بتكذيبها لقلة ممارسك الأدلة الموجبة لها. علي حال هذه المقدمات الكلامية التي يذكرها علماء الكلام، قد تجدون مثلا مجموعة من المقدمات يحكم بها الأشاعرة على أنها من اليقينيات، ولكن إن جئت مثلا إلى المعتزلة أو جئت إلى الفلاسفة أو جئت إلى من يخالف الأشاعرة مثلا يرى أنها ليست بيقينية. فهناك من يقول مثلا بأن بقاء العرض مثلا زمانين هذه قاعدة يقينية ويبني عليها ما يبنيه كما هو رأي جمهرة من الأشاعرة، ولكن يأتي الآخر فيقول لا، هذه المقدمة ليست قطعية الحقيقة وإنما هي نظرية على أي حال، ولا يمكن أن يصار إلى القطع بدليل ورودها ووقوع الخلاف فيها، فهذا قد يقطع بالمقدمة والآخر لا يقطع بموجب تلك المقدمة أو بموجب تلك القضية. يبقى السؤال ها هنا، هل هذه المقدمات نظرا لأنها ثبتت بالأدلة النظرية فيمكنها هنا الخلاف فيها نظرا لأنها إنما جاءت من جهة الاستدلال، وما دام أنه يقام عليها الدليل ويستدل لها إذن فهي في محل أن يقع الخلاف فيها، وأن المقدمات التي نسوقها للاستدلال عليها إنما هي مقدمات نظرية، فيخلص إلى أن نصل إلى نتيجة نظرية. وإذا فهمنا المراد على هذا المعنى سهلنا ذكر الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة وبين الأشاعرة وبين الفلاسفة عموما، وإن كان قد تكون قواعد الفلاسفة أقوى في بعض المسائل أقوى من قواعد المتكلمين من جهة، فقد تجد قواعد الفلاسفة نظرا للتجريد في النظر العقلي وكذا قد تكون أقوى من قواعد المتكلمين نظرا لأن المتكلم لا يمكن أن يخرج من دائرة الوحي على أي حال، ولا بد أن يبقى في تلك الدائرة وأن يؤصل تلك القواعد أو تلك المقدمات وفق ما وفق مقتضيات الوحي. والفيلسوف قد يكون في ساعة من أمره في مثل هذه الأمور. على أي حال فهذه القواعد لا بد من النظر إليها بهذا النظر، أن هذا يرى فيها القطع والآخر لا يرى فيها القطع، فالذي رأى فيها القطع نظرا لممارسته لتلك القواعد صارت عنده كأنهم في درجة القطع، والآخر نظرا لأنه مارس نواقضها أو ما يخالفها صارت عنده في الحقيقة في محل الضعف. فلهذا تجد الخلاف بينهم على هذا المعنى. وجل القواعد سواء التي يذكرها علماء الكلام أو يذكرها الأشاعرة أو يذكرها المعتزلة على أنها يقينيات، إن جئت تتصفحها وتنظر فيها تجد أنها ليست ماذا بيقينية. فاستلزام الجسم مثلا للتركيب أن الشيء لا يكون جسما إلا إذا كان مركبا، قالوا قد لا يستلزم هذا، قد لا يلزم، لأنه ليس ما هو معنى الجسم أولا من الناحية اللغوية. اللهم إذا جعلناه اصطلاح لما هو مركب فيبقى هذا معنى اصطلاحي، ولكن ما هو الجسم في اللغة؟ هل الجسم في المعنى اللغوي يقتضي التركيب؟ قد لا يسلم لك من يخالفك في المسألة، من يخالفك الجسم يقول أن الجسمية لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي تركيبا. وإن زعم المتكلمون بأنها تقتضي التركيب فهذا بمعنى اصطلاحي وليس بمعنى لغوي وهكذا. فعلى أي حال فهذه المقدمات قد تجد البعض يقطع والبعض لا يقطع، فلا بد من فهم الكلام في هذا السياق في هذا المعنى. فلأن المشاعر قعدوا قواعد وجعلوها قطعية ورتبوا عليها أحكاما ونسبوا من خالفها إما إلى البدعة وإما إلى التكفير، والمعتزلة أنفسهم قعدوا قواعد ونسبوا من خالفها كذلك إما إلى المرجئة وإما مرجئة في مسألة الوعد والوعيد، وإما جبرية في مسألة الإرادة إلى آخره. ولكن هذه القواعد ترى عندهم أنها يقينية، ولكن عند غيرهم ليست كذلك وهكذا. قال خلاف واسع في مثل هذا. قال وإذا تأملت عرفت أن ما أنكره الوهم من نفي الخلاء والملاء غير ممكن، فإنك إن أثبت خلاء فما أراك تجعله قديما، فإن الخلاء ينعدم بالملاء والقديم لا ينعدم، ولأنك تعرف أنه لا قديم سوى الله تعالى وصفاته، وإذا جعلته محدثا لزمك أن يكون متناهيا فينقطع، فإذا جاوزت المنقطع كنت معترفا بأنه ليس بعده خلاء ماذا ولا ملاء. بمعنى إن رجعت إلى الدليل العقلي صرت لا تنكر، وإنما الذي حملك على الإنكار ماذا هو الوهم. وهذه القضايا الوهمية مع أنها كاذبة فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعيات من قولك لا يكون شخص في مكانين، بل تشهد به أول الفطرة كما تشهد بالأوليات القطعية. هذه المقدمات الوهمية هي في مرتبة من حيث الرجوع ومن حيث الفهم هي في مرتبة الأوليات من جهة أنها قد تختلط بالأوليات، لأن النفس والعقل إذا ألف المحسوسات صار عنده نوع من المقدمات المبنية على المحسوسات من غير نظر ولا استدلال. فلهذا نقول ليس كل ما تشهد به الفطرة أولا يمكن أن يحكم له بالقطع، وإنما يحكم له بالقطع لما شهدت له الفطرة وقوة العقل، لأن الفطرة قد تشهد لهذه المحسوسات أو لهذه القضايا الوهمية المبنية على المحسوسات، وهي ليست في حقيقة في مقام ماذا؟ في مقام القطع، وإنما هي لأنها وهمية قابلة للمراجعة وقابلة لإرادة النقيض عليها، بخلاف المقدمات الأولية فإنها غير قابلة للنقيض وغير قابلة لإرادة النقيض عليها. فلهذا وهذه الوهمية لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل، لأن لابد أن نعلم أن النفس في مراتبها الأولى هي أألف للمحسوسات، تألف المحسوسات وترتبط بها أي مرتبات، ولا ترتفع النفس عن المحسوسات إلا بعد رياضة وممارسة رياضة حتى نرفعها عن المحسوسات إلى مقام التجريد. ولأن النفس هي أشد ارتباطا بالحس أكثر من ارتباطها بالتجريد عن الحس. اللهم إذا ما مارسنا معها أو من الرياضة ومن التجربة المضنية معها إلى أن نرفعها عن حضيض الحس إلى مقام التجريد. فلهذا نقول أن هذه المسائل الوهمية لا بد أن نخضعها للعقل، وعندما نقول نخضعها للعقل أي نخضعها للعقل المجرد عن المادة، أي عن الحس. فإذا كان ننظر هل هي من الأوليات أم ليست من الأوليات، وهذا إنما يكون بالممارسة، لأن قد يكون هذا الكلام في أول الأمر فيه نوع من المشقة، سواء في فهمه أو في تطبيقه، ولكن مع ممارسة تحديد ما للنفس وما للعقل، ورسم مجاري المسائل في العقل، مجاري النظر العقل في الأمور، تتميز لك الأمور ما بين ما هو مرتبط بالحس وما هو مرتفع عن مقام الحس. فلهذا قال الغزالي هاهنا: فإن قلت فبماذا أميز بينها وبين الصادقة والفطرة قاطعة بالكل، أي الفطرة قاطعة بالوهميات وقاطعة ماذا؟ بالأوليات، ومتى يحصل لي الأمان منها أي حتى أميز؟ قال: فاعلم أن هذه ورطة تاه فيها جماعة فتفصفطوا وأنكروا كون النظر مفيدا لليقين. فقال بعضهم: طلب اليقين غير ممكن، وقالوا بتكافؤ الأدلة، وادعوا اليقين بتكافؤ الأدلة. مسألة النظر، هل النظر ما يوصلنا إلى اليقين أو لا يوصلنا إلى اليقين؟ معروف أن إيصال النظر إلى اليقين وعدم إيصاله إلى اليقين هي من المسائل التي كتب فيها الأوائل كثيرا، ومعروف أن عبد الجبار المعتزلي له مجلد ضخم في مسألة النظر في تحديد ماهية النظر وحقيقة النظر ونتائج النظر، وهل يصل إلى اليقين أو لا يصل إلى اليقين، والمقدمات نظرية وهكذا. وله كلام طويل، وللفلاسفة قبلهم كلام، ولابن سينا كذلك كلام في مسألة النظر في تحديد ماهيته وفي حقيقته وفي الغاية منه وفي حدوده وفي ترتيب المقدمات النظرية في الإيصال إلى نتائجها. هذا كله مما كلام فيه كلام طويل، ولكن المصنف هنا الغزالي حاول أن يلخص هذا ويذكر نبذة من هذا المعنى. قال أولا: فقال بعضهم طلب اليقين غير ممكن، أي البعض قال أنكر أن يوصل النظر أن يصل إلى اليقين. قالوا بتكافؤ الأدلة، وادعوا اليقين بتكافؤ الأدلة، أي تكافأت الأدلة المثبتة والأدلة النافية، الأدلة المثبتة والأدلة النافية، فتكافأت الأدلة وقلنا باليقين بتكافؤ الأدلة. والتحق بعضهم بالواقع فيها وقال نحن لسنا ندرك اليقين وليس يحصل لنا الأمان، ولسنا نتيقن أيضا تكافؤ الأدلة، بل هذا أيضا لا ندريه. فهؤلاء قالوا حتى تكافؤ الأدلة ما لا نتيقنه، لا نتيقن اليقين ولا نتيقن تكافؤ الأدلة، بل هذا أيضا لا ندريه، وقالوا ماذا بالوقف. قال وكشف الغطاء عن هذا صعب ويستدعي تطويلا، ولكن أفيدك عن طريقين تثق بهما في كذب الوهم، بمعنى أنه يمكن أن نصل إلى اليقين، وفي طريق وصولنا إلى اليقين نمر على الوهم فنكذبه ونصل بعقولنا إلى اليقين. الأولى جملي، وهو أنك لا تشك في وجود الوهم والقدرة والعلم والإرادة، وهذه صفات ليست من النظريات، لا تشك في وجود الوهم ولا في وجود القدرة ولا في وجود العلم ولا في وجود الإرادة. ولو عرض الوهم على نفس الوهم لأنكره، فإنه يطلب له سمكا ومقدارا ولولا. الوهم، نحن لا نشك في وجود منطقة في الدماغ مثلا من تجاوف الدماغ ترتبط بالمحسوسات أي مرتبات، ومنها تنشأ القضايا الوهمية، هذا لا ننكره. قال ولكن لو عرضت إثبات الوهم، إثبات الوهم مثلا على نفس الوهم لأنكره، لأنكره. لماذا؟ فإن لأنه سيطلب لنا الوهم حتى يثبت لنا الوهم حقيقة، سيثبت لنا لا بد له من مقدار، ولا بد له من لون، ولا بد له من سمك، وهكذا لا بد، لأنه مرتبط بماذا؟ مرتبط بالمحسوسات. وحقيقة الوهم وماهيته لا يمكن أن يكون فيها ماذا؟ أن يكون فيها أن يكون لها لون أو مقدار. ولو كلفت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة لصور لكل واحد قدرا ومكانا مفردا. فهنا لو مثلا كلفت الوهم أن ينظر في العلم في حقيقته، وأن ينظر في الإرادة، وأن ينظر في القدرة، لصور له مكانا ومقدارا. لماذا؟ لأن الوهم مرتبط بماذا؟ به؟ بالحس، فهو لا يمكن أن يرتفع. ومعروف أن المحسوس لا بد له من مقدار، ولا بد له من مكان، ولا بد. ولهذا لو كلفنا الوهم لينظر لنا في الإرادة والعلم والقدرة سيتصور لها مكانا ومفردا وقدرا. ولو فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد أو جسم واحد لقدر بعضها منطبقا على البعض، بمعنى بعضها على أن بعضها فوق بعض كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه، ولم يقدر على تقدير اتحاد البعض بالبعض بأسره، فإنه إنما يشاهد الأجسام. لنا نقول في الجسم الواحد فيه علم وقدرة وإرادة، ولكن الوهم سيتصورها، سيتصور لنا القدرة والإرادة والعلم كأن بعضها فوق ماذا؟ فوق بعض، أو أن بعضها مرتبط ببعض كستار، أو أنه كأنه جسم مؤلف من عدة أمور. هي لأنه هذا الوهم، لا الوهم هو العلم ليس جسما، ولا الإرادة جسم، ولا القدرة جسم، ولا هي جوهر، إنما هي صفات، إنما هي صفات. إذن فلا هي يمكن أن نكون منها أجساما، ولا يمكن أن نكون. ولكن الوهم لما كان ارتباطه بالحس فهو لا يمكن أن ترفعه إلى أن يدرك لك العلم والإرادة والقدرة، فلا بد أن يربطهما بما يدركه في الخارج اللي هو الحس، فلا بد أن يتصور بعضهما على بعض كأنهما جسم. فإنه إنما يشاهد الأجسام ويراها متميزة في الوضع، فيقضي على كل شيئين بأن أحدهما متميز في الوضع ماذا عن الآخر، لأن هذا ما يدركه الوهم. إذن فالوهم لا يمكن أن نعطي له الأمور التي لا ترتبط بالحس، لا يمكن للوهم أن يحددها ولا أن يصل إلى كنهها، لا إثباتا ولا نفيا، لأن حتى لو عرضنا عليه نفس الوهم لسا لابد أن يطلب لنا مقدارا وسمكا له، كذلك في العلم وفي الإرادة وفي القدرة. أما العقل لا، أما العقل فهو يثبت لنا العلم ويثبت القدرة ويثبت ماذا الإرادة ويثبت الوهم، ولكن هل العقل مثلا يثبت العلم باعتبار أن له مقدار وسمكان؟ لا. هل يثبت الإرادة بهذا المعنى؟ لا. هل يثبت القدرة بهذا المعنى؟ لا. إذن فالعقل هو يثبت أمور مجردة عن المادة والمقدار وأما الوهم فلا، لا يثبتها إلا بمقدار معين. فلهذا إذا أعطيناه وظيفة ليدرك لنا الصفات المجردة فإنه لن يدركها إلا مرتبطة بالحس. الطريقة الثانية وهو معيار في أحد المسائل هو أن تعلم أن جميع قضايا الوهم ليست كاذبة، فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين، فالوهم مثلا يحكم بهذا كما أن العقل يحكم به، بل لا تنازع في جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس، وإنما أين يتنازع لنا الوهم مع العقل؟ إنما التنازع فيما وراء المحسوسات، فيما وراء المحسوسات العاه ولا يختص بها العقل، ويبقى الوهم ماذا في مرتبة المحسوسات. فلهذا قال لأنها تمثل غير المحسوس بالمحسوس لا تقبله إلا على نحو المحسوسات، لأن الوهم لا بد إذا أعطيت له شيئا غير محسوس لا بد أن يمثله بالمحسوس، لأن ليس له قدرة أن يدرك غير المحسوس، فهو دائما لا بد أن يربط ما هو ما ليس بمحسوس بماذا بما هو محسوس، ولا يتصور إلا هذا. فلهذا إذا أعطينا له العلم مثلا يدركه فلا بد أن يطلب لنا مقدارا وأن يطلب لنا لونا وأن يطلب ماذا سمكا، لأنه هذا ما يدركه في ماذا في الحس. فحيلة العقل في أن يثق بكذبه وبقضايا مهما نظر في غير محسوس. إذن فعلى هذا إذا نظر الوهم في غير المحسوسات فإن العقل يحكم ماذا بكذبه، لأن عندنا أن الحس لأن الوهم لا يرتفع عن المحسوسات، وإذا أعطيناه شيئا غير محسوس فإن ملجأه هو أن يمثله بماذا بما هو محسوس، أن يأخذ مقدمات يقين يساعد الوهم عليها. قال هنا فحيلة العقل في أن يثق ماذا بكذبه أي بكذب الوهم وبقضاياه مهما نظر في غير محسوس، أن يأخذ مقدمات يقينية يساعد الوهم عليها وينظمها بنظم المقاييسين الذي ذكرناها، المقياسين الذي ذكرهما اللي هو المقياس الأول والثاني. فإن الوهم يساعد على أن اليقينيات إذا نظمت كذلك كانت نتيجة لازمة كما سبق من الأمثلة وكما في سائر الهندسيات، فيتخذ ذلك ميزانا وحاكما بينه وبينه. فإذا رأى الوهم قد كاع عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماتها وساعد على صحة نظمها وساعد على أن مثل هذا النظم منتج بالضرورة وأن تلك المقدمات صحيحة بالضرورة، ثم أخذ يمتنع عن قبول النتيجة، علم أن ذلك من قصور في طباعه عن إدراك مثل هذا الشيء الخارج عن المحسوسات. فمثلا العقل يأخذ الوهم، يأخذ معه في مقدمات معينة، وهذه المقدمات مرتبطة بالحس، فيسلم له في المقدمة الأولى ويسلم له ماذا في المقدمة الثانية، ثم ينازع الوهم العقل في النتيجة. في النتيجة مثلا لماذا؟ لأنه لما ارتفع رفعنا الوهم عن الحس، ورفعناه إلى مرتبة المسائل غير المحسوسة المجردة، صار ها هناك على نفسه بالكذب. فلهذا دائما قالوا العقل يأخذ الوهم فيورطه. كيف سيورطه؟ هو أن يأتي له بمقدمة مرتبطة بالحس فيسلم له بها، ويرتد له بمقدمة أخرى مرتبطة بالحس ماذا؟ فيسلم الوهم للعقل ماذا؟ بها. فإذا انتقل معه العقل إلى النتيجة، إلى النتيجة ماذا؟ غير ماذا؟ غير محسوسة. العقل الوهم طبعا ماذا؟ سيكذب واش بها. هنا سيورط العقل الوهم، يقول له سلمت المقدمة الأولى وسلمت المقدمة الثانية، وما بالك ماذا لم تسلم ماذا؟ النتيجة. النتيجة. ودائما ها هنا على القاعدة، هو أن عندما أردنا أن نرفع الوهم عن علي المحسوسات، فلا بد أنها هنا سنقع في المغالطة، وأن تكون المقدمة أو النتيجة كاذبة في زعم الوهم. فلهذا قال فإذا أراد الوهم، قال هنا فحيلة العقل في أن يثق بكذبه وبقضايا مهما نظر في غير محسوس، هذه قاعدة، مهما نظر الوهم في غير المحسوسات، فهنا القاعدة هو أن الوهم يكون كاذبا في زعمه. فلهذا نقول لما رأى الوهم أن الموجود لا بد أن يشار إليه، لا بد أن يشار إليه، نقول الموجود لا بد أن يشار إليه، والله موجود، فهل نقول لا بد أن يشار إليه؟ أن الوهم سيقول لك لا بد أن يشار إليه، ولكن هذه ستكون مقدمة وهمية وليس مقدمة يقينية. مقدمة يقينية لأنها هنا الوهم قد أتبع المقدمة أن كل موجود يشار إليه، قلنا هذه مقدمة وهمية وليست مقدمة يقينية، ليست بمقدمة يقينية، فلهذا النتيجة طبعا لا تكون ماذا؟ يقينية. فاكتفي بهذا القدر، فإن تمام الإيضاح لا يحصل إلا بالامتحان في أمثلة كثيرة، وذلك مما يطول فيه الكلام. إذن دائما الذي نريد ها هنا نقول أن الوهميات هي تختلط مع الأوليات من جهة أنها مرتبطة ماذا بالفطرة، وأن النفس تحكم بها من أول وهلة، ولأن النفس مرتبطة بالمحسوسات أكثر من مرتبطة بالمجردات. ولكن نقول إلفنا للمحسوسات وحكمنا على وفق ذلك الإلف بتلك المقدمات الوهمية فإنه لا يرفعها إلى درجة اليقين. ونقول بماذا نميز هذا الاختلاط الذي يقع لنا بين الوهميات وبين الأوليات اليقينية؟ نقول أولا لا بد أن نعرف أن دائرة الوهم إنما هي محصورة في المحسوس، وعندما نريد أن ننظر بالوهم في خارج المحسوسات فيكون ها هنا هو مظنة أن يكون كاذبا، وأن تكون القضايا التي نظر إليها خارج المحسوس كاذبة. فنختبر المقدمات الوهمية بماذا؟ بالدليل العقلي أو بالأوليات العقلية. النوع السابع من المقدمات، وهي لا تفيد طبعا إلا الظن ولا تفيد اليقين، المشهورات. يسمى بالمشهورات وهي القضايا قضايا المشهورة وهي آراء محمودة أوجبت التصديق بها هي آراء محمودة هي محل مدح عند الناس إما شاهدة للكل أو الأكثر أو شاهدة جماهير الأفاضل هي علية حال هي قضايا مشهورة محمودة إما عند غالب الناس عند كل الناس أو عند الأكثر أو عند الأفاضل كقولك مثلا الكذب قبيح وإلام البريء قبيح والإنعام حسن والشكر المنعم حسن وكفران النعمة ماذا قبيح نقول هذه قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة وإن زعم المعتزلة من أن هذه من المقدمات اليقينية في مسألة التحسين والتقبيح وأن العقل يدرك حسن الشيء ويدرك ماذا قبحه إما على جهة الضرورة كقبح الكذب الضار مثلا وقبح وحسن الكذب الصدق النافع فزعموا أنها ماذا من الضروريات ومن اليقينيات نقول هذه بالعقل ليست بضروريات ولا يقينيات وإنما هي من قبيل المشهورات قبيل المشهورات فلهذا قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة فنقول هذه القضايا قضي أن الصدق أن الكذب قبيح نقول هذه ليست قضية أولية ولا هي قضية ماذا وهمية ليست قضية أولية من المقدمات الأولية التي يقطع العقل ماذا بصدقها ولا هي من المقدمات الوهمية لأنها غير مرتبطة بالحس مرتبطة بالحس فلا يجوز أن يعول عليها في مقدمات القياس فإن هذه القضايا ليست أولية ولا وهمية فإن الفطرة الأولى لا تقضي بها الفطرة الأولى لا تقضي بها بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصبا وذلك بتكرير ذلك على الصبي وتكليفه اعتقاده وتحسين ذلك عنده فإن الصبي مثلا ينشأ وهو يعلم أن الكذب قبيح وأن الصدق ماذا حسن ومع تكرار هذه القضايا عليه يصير له نوع إلف بها فيزعم من يزعم أنها قطعية أنه أولية وهي ليست كذلك ليست بأولية وإنما جاءت مما علمه الصبي وربما يضطر إليه حب التسالم وطيب المعاشرة وربما ينشأ من الحياء ورقة ماذا الطبع فترى أقواما يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح ويمتنعون من أكل لحومها وما يجري هذا المجرى فتجد مثلا من يقول أن ذبح البهائم مثلا هذا قبيح وهذا فيه إلام لها فلهذا لا يرى أكل اللحم أصلا إنما يقول النبات كما هو معروف هذه فرقة قديمة موجودة الآن وهي قديمة يسمى النباتية معروفة أعتقد أن الجاحظ كان منها ممن كان لا يرى أكل الحيوانات لما فيها من إيلامها بذبحها وهذا قبيح عليه فالنفوس المجبولة على الجبن والرقاء أطوع لقبولها ولهذا حتى الظلم مثلا فليس الظلم لنا قبيح قد يقول أنها إنما هذا قبيح عندما من ألف الجبن أما من كان شجاعا فقد يرى الظلم والظلم من شيم النفوس وإن تجد لا عفة فلعلة لا يظلم على أحد معنى يعني في البيت بمعنى أن الظلم هو من شيم النفوس وإن تجد لا عفة لا يظلم إنما هو في الحقيقة إنما هو لعفة ولرقة في نفسه أما الظلم فهو من شيم نفوس على أي حال إذن فقالوا إذن هذه المقدمات ليست هي أولية وإنما تتولد مما طبعت عليه النفس ومما طبع عليه ماذا الإنسان من رقة وجبن فتتولدت منه هذه القضايا ويقطع العقمة لن يقطع الإنسان بها وهي ليست في محل القطع وربما حمل على التصديق بها الاستقراء الكثير قد يكون الاستقراء استقراء فوجدنا الناس مثلا يقطعون الناس يحكمون بأن الكذب قبيح وأن الصدق ماذا نافع. نجد غالب الناس يحكم ماذا بهذا. فهكذا. ولكن إذا نظر في أما في نفسها فليست بيقينية. وربما كانت القضية صادقة ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرط ويستمر على تكرير التصديق فيترسخ في نفسه، كمن يقول مثلا التواتر لا يورث العلم لأن قول الواحد لا يورثه. مثلا ربما كانت القضية صادقة ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرط ويستمر على تكرير التصديق فيترسخ في نفسه، وإن كان هو في الحقيقة هو ما هي أولية وإنما نظرت. كمن يقول مثلا التواتر لا يورث العلم، قالوا لماذا؟ لأن قول الواحد لا يورث العلم، وإذا كان قول الواحد لا يورث العلم إذن فقول الأكثر كذلك إسلام لا يورثه. فقد يتجد من يصدق بهذا، من يصدق بهذه المقدمة وإن كانت هي ضعيفة. وكذلك الثاني فقد انضم ما لا يوجب إلى ماش ما لا يوجب، فالمجموع لا يزيد على الآحاد لأن قول الواحد لا يوجب العلم إذ يجوز عليه الغلط، وكذلك كل واحد يجوز عليه الغلط والكذب. ويأخذ قول إن الواحد يجوز عليه الغلط قضية يظن أنها صادقة بإطلاق وليست كذلك. فمثلا يمكن أن يقول لك المتواتر لا يفيد العلم، لا يفيد العلم لأن خبر الواحد لا يفيد العلم، وإذا كان خبر الواحد لا يفيد العلم والمتواتر إنما هو مركب ماد من أحد، وإذا الأحد في نفسه لا يفيد العلم، إذا ما تركب منه ومن ضم إليه كذلك لا يفيد العلم وهكذا. ولكن يتناسى مثلا أن المقدمة الأولى ليست على إطلاقها أن الواحد يجوز عليه الغلط وأنه لا يفيد العلم، فقد يكون مثلا هذه المقدمة التي أخذها مقدمة هي في الحقيقة مغلوطة، ولكن نظرا لإلفه بتلك المقدمة صار له نوع يقين بها أو رتب عليها أحكاما، وهذا موجود عند الناس الآن. فقد تجده مثلا عنده نوع مقدمات أو قضايا صدق بها نشأ عليها من صغره مثلا، أو نشأ في مجتمع يؤمن بها فصار يدندن بها صباح مساء حتى تولد له منها يقين في زعمه في نفسه، وهي في نفس الأمر ليست كذلك. وما أكثره من مثلا من يرى هذا مثلا الإسلام ظلم المرأة مثلا هذه القضية الكاذبة في نفس العمر، ولكن أكثر من يدندن بها مثلا تجد إذا دخلت الجامعة تسمعها وإذا خرجت من الجامعة تسمعها، والذي ليس له قراءة للشريعة ولا هو حتى له حظ من النظر أن ينظر في واقع الأمر فإنه يصدقها رغم أنها كاذبة في نفسها ولا يوجد لها دليل والواقع والشريعة تكذبها، ولكن نظرا لأجله إن فيه بهذه المقدمة صارت كأنه نوع يقين عنده، وهذا ما أكثره. فلهذا الشبه إنما بكثرة تكرار قضايا الكاذبة أو القضايا الضعيفة يتولد منها نوع علم ويقين عند بعض الناس عند بعض ضعاف النفوس، وهي في نفس الأمر ليست كذلك. فلهذا نقول المشهورات بين الناس لا تدل على أنها يقينية قطعية، فقد تكون مشهورة وهي كاذبة في نفسها، وقد تكون مشهورة وهي قضية خاطئة تماما أي ليست بيقينية، فكونها مشهورة هذا لا يرفعها إلى درجة اليقين. وهذا من المطارات العظيمة للغلط. وللتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة يطول إحصاؤها، ولا ينبغي أن تتخذ مقدمات لقياس اليقين منها البتة. عندما نريد قياسا يقينيا لا يمكن أن نركبه من مقدمات مشهورة، فإن المقدمات المشهورة لا تكون يقينيات، لا بد من الاستدلال لها. وأكثر أقيسة الجدليين من المتكلمين والفقهاء في مجادلتهم وتصانيفهم معلفة من مقدمات مشهورة فيما بينهم سلموها لمجرد الشهرة وذهلوا عن سببها، فلذلك نرى عقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها وتتخبط عقولهم في تنقيحها. إذا رجعت إلى كتب المتكلمين مما هو قواعد سميت قواعد عندهم وقرت وزعموا على أنها يقينية، إذا جئت تتصفحها تجدها إنما هي مشهورة عندهم سلمت فقط، سلمها هؤلاء بينهم وتوافقوا عليها فكانت من المشهورات، فرتبوا عليها أحكاما وبني عليها فروعا ومسائل. ولكن إذا جئت إلى من يخالفهم تجد يكذبون بتلك القاعدة ويرون أنها وتنتج نقيض ما أنتجته عند الفرقة الأولى، ومثال هذا تجدونه عند الأشاعرة مثلا وعند المعتزلة وعند المعتزلة تجدون هذا مثلا المعتزلة تجدون أن حسن الصدق مثلا هذه مقدمة أولية، ولكن تجد الآخر يقول أنا هذه لا هذه مشهورة فقط عندهم سلموها قالوا بمقتضاها هم وسلموها فيما بينهم، ولكن إذا جئت عند الأشاعرة وغيرهم لا يرى هذا لا يرى اليقين في مثل هذا، قالوا لأن ما دام أن الخلاف واقع في إذن فكيف ماذا فكيف تكون ماذا يقينية فتكون يقينية، العرض لا يبقى زمانين مثلا، فهذه مقدمة جعلها البعض ماذا يقينية جعلها البعض في مقام اليقين، ولكن درجة الآخر تجد أنها في مقام المشهور. العرض لا يقوم مثلا بالعرض وإنما يقوم ماذا بالجوهر، فتجد مثلا جمهور الأشاعرة على هذا، ولكن تجد من يخالف ومن يرى جواز قيام العرض ماذا بالعرض كقيام السرعة مثلا بالحركة ويرى هذا من باب قيام العرض بالعرض، إذن هي ليست مقدمات يقينية وإنما هي مقدمات مشهورة وهكذا. وإن جئت مثلا تجدها يقين مشهورة عنده ولكن هي بنيت على قواعد أخرى في الفلسفة أو قاعدة أخرى كلامية هي ليست بيقينية وهكذا. فلهذا الغزالي رحمه الله وهو صاحب البيت وهو أدرى بما فيها قال: وأكثر أقيسة الجدليين من المتكلمين والفقهاء في مجادلتهم وتصانيفهم معلفة من مقدمات مشهورة فيما بينهم سلموها لمجرد الشهرة وذهلوا ماذا عن أسبابها، فلذلك نرى عقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها وتتخبط عقولهم في ماذا في تنقيحها. فإن قلت في باب ما أدرك الفرق بين المشهور والصادق، ناتها هنا بماذا نفرق بين ما هو مشهور وما هو صادق. قال: فأعرض عن قول القائل الصدق جميل والكذب قبيح على العقل. فأعرض قول القائلين الصدق جميل والكذب قبيح، أعرضه ماذا على العقل، على العقل الأولي الفطري الموجب للأوليات، وقدر أنك لم تعاشر أحدا ولم تخالط أهل الملة ولم تأنس بمسموع ولم تعدب باستصلاح ولم تهذب بتعليم أستاذ وأب ومرشد، وكلف نفسك أن تشكك فيها فإنك تقدر عليه وتراه متأتيا. أي هذه القضية الصدق جميل والكذب قبيح، إذا أردت أن تنظر إلى أن تجعلها من المقدمات الأولية، ولكن لابد أن تجرد نفسك أنك ما عشرت زيدا ولا عمرا ولا خضعت لتعليم ولا تأديب ولا إرشاد، فإن هذه قضية من حيث هي قابلة للصدق والكذب. وإنما الذي يعصر عليك هذه التقديرات هو أن تقدر هذه التقديرات، هو أن تجرد نفسك عملا لم تعاشر أحدا، وأنك لم تخالط أهل الملة، وأنك لم تأنس بمسموع، وأنك لم تعذب باستصلاح، ولم تهذب بتعليم أو تدريس، لتجرد نفسك من هذه الأمور وتقدر على أنك خارج هذه الأمور. هذا عسير، ما عسير جدا، عسير جدا. فإن تقدير الجوع في حال الشبع عسير، لأنك لا يمكن أن تكلف من هو شبعان أن ماذا؟ أن يتقانض، أن يتصور الجوع. فإن الغني لا يمكن أن يتصور الجوع الذي يشعر به الفقير، لا يمكن أن يتصور الجوع الذي يشعر به الفقير إلا إذا كان قد مر من نفسه، من نفس التجربة، يستحضرها بوجه ما، ولكن لا يمكن أن يستحضر حقيقته إلا من هو نتج جائع في نفسه. فلهذا إذا رمت إلى شبعان وأردت منه أن يتصور الجوع فإنه يعسر عليه أن يتصوره جدا. هذا إن سبق له، ماذا؟ أن مر بجوع. أما إذا لم يسبق له، هو من منذ ولد عاش ماذا؟ عاش غنيا وما ثبت أنه جاع يوما، فهذا لا يمكن أن يتصور لك الجوع، وإنما يتصوره من كان عاشه في أحمر حال من حياته. وكذا تقدير كل حالة أنت منفك عنها في الحال، لأن ما دام أنك منفك عنها في الحال لا يمكن أن تقدرها، فمثلا المريض، قال مثلا الطبيب يفحص المريض ويقف على مرضه، ولكن لا يمكن أن يقف على ألمه، لأن الألم إنما يحس به من هو مريض. وأما الطبيب الذي ليس هو بمريض، فإن الألم وحقيقة الألم والشعور بالألم إنما هو في المريض، وأما الطبيب إنما يقف على المرض ويعلم سببه، أي سبب الألم ومن أين نتج الألم، ولكن لا يتصورش الألم وحقيقته. قال ولكن إذا تحذقت فيها أمكنك التشكك، ولو كلفت نفسك الشك في أن الاثنين أكثر من الواحد لم يكن الشك متأتيا. تنفرق بين المشهورات، فإن المشهورات يتأتى لك الشك فيها، إذا جردتها من الإلف وما يتعلق به، فإنك يمكنك أن تشك فيها. أما الأوليات فإنه لا يمكن لك أن تشك فيها بأي وجه حتى ولو حاولت، بل لا يتعتى الشك في أن العالم ينتهي إلى خلاء وهو كاذب وهمي، ولكن فطرة الوهم ماذا؟ تقتضيه، لأن هذا مرتبط بالحس، والآخر تقتضيه فطرة العقل. وأما كون الكذب قبيحا فلا تقضي به لا فطرة الوهم ولا فطرة العقل، بل ما ألفه الإنسان من العادات والأخلاق والاستصلاحات. فلهذا ما تزعمه المعتزلة من القول بالتحسين والتقبيح، فنقول هذا إنما هو مرجعه إلى ما ألفه الناس في حياتهم، وما ألفته النفس، وما يترمى أهواء الموجودة في النفس وأحوال النفس هي التي تحكم بهذا، وليس ماذا؟ وليس العقل. فإن العقل لا يدرك في الكذب قبحا، ولا يدرك في الصدق ماذا؟ حسنا. وإنما الذي ندرك إنما جاءنا من جهة معاشرة الناس، وما خضعنا له من تأديب واستصلاح. وهذه أيضا مغاصة مظلمة يجب التحرز عنها، وقل من لا يتعثر بهذه المقدمات ولا تلتبس عليه باليقينيات، لا سيما في تضاعف العقيسة مهما كثرت المراتب والمقدمات، وهذا القدر كاف في هذه المقدمات. إذن فالتمييز بين المشهورات والأوليات فالمشهورات إنما هو باعتبار الإلف وباعتبار ما معاشرة الإنسان للإنسان، فهي مقدمات على أي حال تقبل الصدق والكذب ولكن لا ترتقي إلى درجة اليقينيات. قال وهذا القدر كاف في المقدمات التي هي الحاملة للنظم والترتيب والتأليف. فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز من مواقع الغلط فيها يصلح للقياس، المرات الخمسة الأول التي مرت معنا ولكن بعد الاحتراز من مكامن الغلط فيها، والخمسة الأول اللي هي مرت معنا الأوليات والمشاهدات الباطنية والمشاهدات المحسوسة والتجريبيات والمتواترات. قال والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح البتة، والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية كما هو معلوم ولا تصلح لغيرها. قال ولنختم بهذا فن المقاصد ناتها هنا إلى اللواحق. نستريح إن شاء الله ثم نتبع.